فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في بلاد المغرب الحمامات كثيرة، ويجعل هناك مكان خاص للصلاة وللأكل والشرب، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان المخصص؟ إذا كان المكان داخل في مبنى الحمام لا، هذا تابع للحمام، أما إذا كان منفصلا عنه فلا بأس بذلك. نعم.